لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل حديثنا عن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود. وكما سبق فإننا نريد من هذا الحديث، والغرض من هذا الحديث، زيادة الكراهية، أي بث زيادة الكراهية لليهود في قلوب المؤمنين. فهذا دين وإيمان، فإن كراهية الكفار عموما دين وإيمان، فكيف لو كان ذلك كراهية لأكفر الكفار والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي كل مرة كما أشرنا قبل ذلك نقف على صفحة من صفحات تاريخ هذه الأمة الملعونة، من تاريخهم المظلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نقضوا العهود والمواثيق ولم يحفظوا عهدا ولا وعدا. وكما سبق كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا وكان جل أهلها قد أسلموا، وكان الأمر أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، أي اليهود بقبائلهم الأربعة، الثلاثة في داخل المدينة والرابعة خارج المدينة وهي خيبر. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على ما هم عليه، على أن لا يحدثوا له فتنة ولا شغبا ولا شيء، وأن يعيشوا سالمين مسالمين مع المسلمين. فأبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة واتفاقا يقضي بشروط وبنود كثيرة، من أبرزها أن لهم حق المواطنة، أي المدينة وطن للجميع، وأن ذلك بمقتضاه الدفاع عن المدينة في مواجهة كل عدو أو غاز يريدها، وغير ذلك من البنود والشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. وكما سبق فعلى عادة اليهود وتاريخهم وديدنهم على مر التاريخ والزمان نقضوا العهود، وكان أول من نقض ذلك هم بنو قينقاع الذين تحدثنا عنهم في المرة الأخيرة. ثم جاء الدور على التي بعدها كما هي عادة اليهود، سينقضون جميعا العهود في كل تاريخ وزمان. جاء الدور على التي بعدها وهي التي نتحدث عنها اليوم، وهي قبيلة بني النضير. لكننا لا بد من أن نشير إلى أنه بعد طرد النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة بني قينقاع من اليهود من المدينة، سكن اليهود القبائل الثلاثة الباقية، سكنوا والتزموا السكون والهدوء، ولم يحدثوا أي نوع من الشغب، إلا أنه بعدما كانت وقعة أحد التي نال المسلمين فيها ما نالهم من قتل وإصابة ونحو ذلك، حتى قتل من المسلمين 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيرة الصحابة وفي مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب. تجرأ اليهود وبدأوا يظهرون جرأة، إلا أنهم لم يعلنوها مواجهة. ثم كانت حادثة بعد أيام قليلة للمسلمين أيضا، على إثرها قتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة بئر الرضيع التي قتل فيها المشركون سرية كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدرا وخيانة. ثم كانت بعد ذلك أيضا بأيام خيانة أخرى من المشركين، بأن قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء الذين ذهبوا إليهم ليعلموهم القرآن، وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرين أنهم أسلموا وأنهم يريدون أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم الدين والقرآن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم نفرا من أصحابه وهم القراء فقتلوهم. فلما كان ذلك تجرأت اليهود وازدادوا جرأة وجسارة عما كان من قبل. وهنا حدثت حادثة نقضوا فيها العهد وأظهروا فيها أنهم لا يحفظون عهدا ولا وعدا، وأنهم يريدون إبادة الإسلام والمسلمين. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في نفر من أصحابه يوما وزارهم في ديارهم بني النضير، وجاء صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإعانة على دية الرجلين الكلابيين اللذين قتلهما رجل من أصحابه رضي الله عنه خطأ، وهو عمرو بن أمية الدمري قتل هذين الرجلين من قبيلة كلاب خطأ، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فلا بد أن يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم لهم دية الرجلين. وكان المسلمون في هذا الوقت فقراء، كل ذلك في أول الهجرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من يهود بني النضير الإعانة على دية الرجلين 200 من البعير، فجاء يطلب ذلك. فما كان من يهود بني النضير إلا أن قالوا نفعل يا أبا القاسم، نفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي لك حاجتك. واليهود هم اليهود، الغدر والخيانة ونقض العهود. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه في جدار حائط لبيت له ينتظر أن يوفوا له بما قالوا. فإذا بيهود يخلصون إلى بعضهم ويقولون من يأخذ هذه الرحى؟ والرحى عباد الله ربما منكم من يعرفها، الرحى هي الحجرين الضخمين الكبيرين اللذين كان يطحن فيهما طحين الغلة ونحو ذلك. فقالوا من يأخذ هذه الرحى ويلقيها على رأس محمد صلى الله عليه وسلم فيشدخه فنخلص منه؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا أفعل. فقام إليهم واحد من قادتهم وهو سلم بن مشكم فقال لهم لا تفعلوا، والله لا ينبأن بما تريدون. ده نبي، وانتم عارفين انه نبي، هيخبر بما تريدون، وإن ذلك لنقض للعهد بيننا وبينه. كان عاقلا، إلا أنهم غلبوه وأصروا على فعلتهم التي أورثتهم الشقاء والعياذ بالله. فلما كان ذلك جاء جبريل ونزل جبريل فوق السماوات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يخططون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا هو وأصحابه، فلما قام مسرعا سأله أصحابهم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بني النضير وما هموا به من محاولة قتله واغتياله صلى الله عليه وسلم. هكذا يهود، غدر ولا حفظ للعهود. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نقول كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وفق المعطيات التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم. فلما رجع المدينة صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم مع بعض أصحابه رسالة، وهي لا تساكنوني في المدينة واخرجوا منها، وإني أجلتكم عشرا فمن وجدت منكم بعد ذلك ضربت عنقه. أي أرسل إليهم أنكم نقضتم العهد والميثاق وأنكم تستحقون القتل والحرب والطرد، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم اختار الأخف وهو الطرد، فأرسل إليهم أن يخرجوا من المدينة خلال 10 أيام ومن وجدت منكم بعدها ضربت عنقه. فإذا باليهود الذين يعلنون التجبر ويعلنون أنهم قوة ويعلنون أنهم كذا ونحو ذلك، فإذا بهم يخافون ويرتعبون من ذلك. فلم يكن لهم مناص إلا أنهم أخذوا يتجهزون للخروج من المدينة، وظل ذلك أياما نحو 3 أيام وهم يتجهزون للخروج من المدينة. وهنا يأتي المشهد المكرور الذي ستلاحظونه في كل هذه الصفحات السوداء. ولو كان درسا لسألتكم وقلت لكم قولوا لي هذا المشهد المكرور، ألا وهو بروز المنافقين، ظهور المنافقين في المشهد مرة أخرى، الذين هم في ظاهرهم مسلمون، فإذا بالمنافقين يرسلون إلى يهود بني النضير، ويرسل إليهم رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول رسالة مفادها أن اثبتوا وتمنعوا ولا تطيعوه، وإني معي 2000 سيدخلون معكم حصونكم ويقتلون دونكم، أنا معي 2000 هيدفعوا علي عنكم. انظر، وهنا لنا ولا بد وقفة، فإن المنافقين هم أخطر الأعداء، وإن كان اليهود أشد الأعداء إلا أن المنافقين أخطر الأعداء، لأنهم يعيشون بيننا، لأنهم في ظاهرهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه كانوا يقفون في الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصلون. كان ابن سلول هذا إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يقول: أيها الناس اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعوا. انظر، وها هو الذي يرسل لليهود يقول لهم اثبتوا وتمنعوا وإني معي 2000 سيقاتلون معكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعند ذلك عادت لليهود ثقتهم وطمعوا فيما قال لهم ابن سلول ومن معه من المنافقين، فأرسل رئيسهم حيي بن أخطب لعنة الله عليه، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مفادها: لن نخرج من المدينة وافعل ما بدا لك. هكذا إعلام صارخ بالعداوة والجرأة والحرب والمخالفة والمخاصمة. وهنا كذلك كان موقفا محرجا وحرجا على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أننا لاحظنا من خلال سياسته الشرعية صلى الله عليه وسلم في الأمور أنه أخذ بالأخف وهو الطرد، أي طرد اليهود، ولم يأخذ به الحرب والقتال. أي لما أرسل إليهم قال اخرجوا عنها عن المدينة، ولم يخطر النبي صلى الله عليه وسلم القتال، مع أنه كان حقا لهم، وذلك لحراجة الموقف. فإن المسلمين في هذا الوقت لا يقدرون على فتح جبهتين للقتال، فهناك جبهة المشركين مفتوحة مشتعلة، فقريش بدر ثم أحد ثم هذه السرايا التي قتل من قتل من أصحابه فيها بأيدي المشركين، ثم إن قريشا تتهدده كل ساعة وكل لحظة. ولذلك المسلمون كانوا في موقف حرج شديد الحراج. هنا جبهة قريش ومن معها من مشرك العرب مفتوحة مشتعلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفتح جبهة أخرى، ولا سيما وأن يهود بني النضير كانوا من أشد اليهود بأسا وقوة، وكانت حصونهم شديدة، وكان عندهم من المنعة وأسباب المنعة ما يجعل استسلامهم بعيد الاحتمال كما فعلت بني قينقاع، وعندهم من القدرة والقوة ما يجعل النتائج والعواقب غير مأمونة. ولذا فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يهودا أرسلوا إليه لن نخرج من المدينة فافعل ما بدا لك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وقال: الله أكبر، وكبر المسلمون من ورائه. الله أكبر. إن كان هذا المشهد الذي نحن فيه عسيرا صعبا علينا، إلا أن الله عز وجل أكبر من كل ذلك. الله أكبر. وكبر المسلمون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا، وصار النبي صلى الله عليه وسلم على الفور بجيش إلى بني النضير. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من دورهم وحصونهم، إذا باليهود الذين كانوا يعلنون افعل ما بدا لك سنفعل ونحن قوة ونحن لا نغلب وكذا وكذا، إذا باليهود يكررون ما فعل سابقهم من قبيلة بني قينقاع، دخلوا الحصون وأغلقوا على أنفسهم. وكان اليهود يعيشون بهذه الطريقة، يعيشون داخل حصون وتحصينات، كما هو حالهم في كل زمان. انظروا، اليهود في كل زمان يعيشون في التحصينات، هذه المستوطنات التي يسمونها كلها محصنة بالأسلحة والدبابات وكذا ونحو ذلك. هكذا اليهود يعيشون والعياذ بالله على هذا النحو، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، لكنهم على المؤمنين ليس لهم بأس على المؤمنين، والحمد لله في تاريخهم مع المسلمين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، دخل اليهود وجبنوا إلى حصونهم. وهنا لابد أن يأتي السؤال، أين المنافقين؟ أين الألفين الذين وعد بهم ابن سلول يهود بني النضير؟ لا سمع ولا خبر ولا كلمة ولا حس. أين هم؟ جبنوا ورجعوا وخافوا. لماذا عباد الله؟ لأن المنافقين في كل زمان لا يعبدون الله ولا ديانة لهم، لا هم مسلمون ولا هم يهود ولا هم نصارى ولا هم حتى وثنيين، إنهم يعبدون مصالحهم الدنيوية، مصلحته الدنيوية هو يمشي معها المنافق. وإن كان هو يظهر الإسلام بين الناس وربما يقف في الصف ونحو ذلك، لكن دينه المصالح. ولذا لما وجد المنافقون أن يهود قد أحصروا بقوة المسلمين خافوا ورجعوا، ولذلك ذكر الله ذلك في قرآنه يفضحهم، قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهكذا هم المنافقون والعياذ بالله، عبيد مصلحتهم في كل زمان. وقال الله عز وجل عنهم ومثلهم أيضا في نفس السورة التي نزلت بعد الوقعة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هكذا فعل المنافقون باليهود حلفاؤهم أحبابهم، لكن لما تعارض ذلك مع مصالحهم الدنيوية تركوهم. وهكذا عباد الله، فلما كان ذلك حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود حصارا من جميع الجهات، وأراد المسلمون أن يدخلوا إلى حصونهم فما استطاعوا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حالت بينه وبين دخول حصنهم بعض الموانع، والتي كان من أبرزها النخيل والبساتين التي كانت تحيط بحصونهم؟ فاليهود جعلوا بيوتهم وحصونهم وسط نخيل، بحيث إذا جاء عدو لهم لا يستطيع الوصول إليهم، لأن النخيل يحيط بهذه الحصون فيتعسر الرامي لا يستطيع أن يصل إليهم، وتتعسر المركبات ونحو ذلك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله يأمر المسلمين أن قطعوا هذا النخيل وأحرقوه، فقام المسلمون وجعلوا يقطعون هذا النخيل الذي يحيط بهم ويحرقون البساتين من حولهم. فإذا باليهود أهل الورع الفادر والعياذ بالله في كل زمان ينادون من داخل الحصون: يا محمد تفسد في الأرض، إن محمدا يفسد في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه بقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هكذا اليهود يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه للنخيل التي تحول بينه وبينهم وإجرامهم أنه يفسد في الأرض، وهم قتلة الأنبياء، سبوا الله عز وجل، آكل السحت، مفسدون في الأرض، يفعلون كل الجرائم، وقد شهد الله عز وجل في كتابه عليهم بذلك. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. وهم الذين يقولون المسلمين بيقتلونا من تحت المخابئ، طب يطلعونا احنا واقفين بره، وكأن هذا نوع من الجرأة والشهامة والرجولة، وهذا غباء والعياذ بالله. إن الحرب خدعة، وإن من أحكام الحرب كذلك أنه يجوز ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقطع نخيل، تقطع بساتين في سبيل الوصول إلى هؤلاء المجرمين. فلما كان ذلك دب الرعب في قلوبهم، ولم يدم الحصار أكثر من 6 ليال. فعند ذلك أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أن نخرج عن المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا بما تحمل دوابهم دون السلاح، تخرجون بما يحمل دوابكم من متاعكم دون السلاح، تسلموا السلاح، فوافقوا على ذلك. وهنا قد تقول أنت: لماذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم مجرمون يستحقون القتل. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا لا يريد أن يفتح جبهات كثيرة، واكتفى صلى الله عليه وسلم بطردهم بعيدا عن المدينة حتى تستقر الأمور. وهنا جعل اليهود والعياذ بالله يأخذون بأسباب الخروج ويتجهزون للخروج، وكان مشهد عجيب رأيناه والله في عصرنا هذا كثيرا كذلك، مشهد تخريب بيوتهم بأيديهم والعياذ بالله. فجعل اليهود من حقدهم وحسدهم للمسلمين يكسرون الأبواب والشبابيك ويكسرون كل نافع في بيوتهم والعياذ بالله، ويحملون ما استطاعوا من هذه الأشياء على دوابهم، وتركوا عيالهم يمشون على الأرض والعياذ بالله. لقد رأينا هذه المشاهد يوم رحل اليهود عن بعض بلاد المسلمين، فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل القرآن كما سيأتي: وهكذا عباد الله، طرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبيلة الثانية، وطردها خارج المدينة، وتعامل معها صلوات الله وسلامه عليه على هذا النحو. لكننا قبل أن نختم الحديث لابد لنا من درس عظيم وعبرة أمر الله عز وجل أن نأخذها من هذه الوقعة وهذه الحادثة، حيث أنزل الله عز وجل سورة كاملة هي سورة الحشر نزلت في هذه الوقعة، والتي بدايتها هذه الآيات العظيمة من قول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا. كان المسلمون يغلبون احتمال أن بني النضير لا يستطيعون إخراجهم، ولا ربما يستطيعون مواجهتهم لكثرة ما عندهم من القوة والعتاد. وسبحان الله العظيم، ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أيها المسلمون أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم عندهم جيش وقوة ومنع لا تقهر، أنهم لا يهزمون، لا سيهزمون. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءتهم جند من جند الله، فألقى الله في قلوبهم الرعب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا أمر من الله لنا في كل زمان، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكأن ذلك خطاب لنا في هذه الأيام، والله اعتبروا يا أولي الأبصار. إن هذه القوة الغاشمة التي تقتل المسلمين في فلسطين وتظن أنها غير مغلوبة وأنها مانعتها أسلحتها وأعوانهم من الله، ربما يجعل الله عز وجل بتقديره وتصريفه ما لم تكونوا تحتسبون، ويأتيهم أمر من الله عز وجل على يد جند من جند الله يوما يخرجونهم، كما أخرج المسلمون بني النضير. فالذي أخرج بني النضير عباد الله قادر على أن يخرج يهود إسرائيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.